لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده. خلق فقدر وشرع فيسر وملك فدبر وصنع فأتقن وخلق فأحسن وأسبغ النعم ودفع النقم وبر القسم وغفر الزلل. سبحانه من إله يجيب سؤالا ويبلغ آمالا. الكريم الذي لا يعجل والحليم الذي لا يبخل. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان من تخر له الجباه بالسجود. سبحان الحي المقصود. سبحان الله كما هو أهله وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها لا تدركه الأبصار. قوله الصدق ووعده الحق ونوره الساطع وحرزه المانع. سبحانه أنزل كتابا أحكمت آياته وأرسل رسولا بهرت معجزاته. الملائكة من خشيته مشفقون والرسل من هيبته مطرقون والجبابرة لعظمته صاغرون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله النبي الكريم. وصدق رسوله النبي الكريم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب واستدلت على صنعته بحكمته أولو الألباب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا. صدق الهادي إليه سبيلا. صدق من حسبنا به كفيلا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الرحمن الرحيم الحي الحكيم الحي الحليم الحي الرحيم. ونحن على ما قال ربنا ورازقنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب علينا وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على النبي الكريم

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العزة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر أنيسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، وإلى من نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. يا من يتوكل عليه المتوكلون، ويلجأ إليه الخائفون، وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون. اللهم اجعل أحسن أعمالنا خواتما، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار، واجعلنا ممن قبلت صيامه وصلاته وقيامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت له زلله وإجرامه. اللهم اجبر عزاءنا على فراق رمضان، اللهم اجبر عزاءنا على فراق رمضان، وتقبل منا فيه الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا، وأحسن الخلافة على باقينا، وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ أم بمن نستغيث وأنت المغيث الناصر؟ أم بمن نلتجئ وأنت الكريم الساتر؟ من الذي يغفر ذنبنا؟ ومن الذي يجبر كسرنا؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وظاهر وباطن، يا أنيس المنقطعين، ويا رحم المستضعفين، ويا من هو عند قلوب المنكسرين، ويا مجيب دعوة المضطرين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك منازل النبيين والشهداء والصالحين. اللهم فأسأل الله محشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين يا رب العالمين. إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المتقين فمن للمذنبين، وإن كنت لا تقبل إلا من المخلصين فمن للمخلطين، إن عفوت فمن أولى منك، وإن عذبت فمن أعدل منك. إلهنا زلت بنا عن منهج نجاتنا الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا بالإساءة مقرون، وها نحن ببهبك واقفون، ولثوابك مؤملون، ولجناتك رهجون، ومن عذابك مشفقون. اللهم لا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لا تعذب وجوها سجدت لوجهك العظيم ولا أجسادا خضعت لجلالك العظيم يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا ندم المفرطون على تقصيرهم في طاعتك، ندم المفرطون على تقصيرهم في طاعتك، وخجل العاصون من مراقبتك. إلهنا اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك. إلهنا كم من كرب نجيت وكم من دعاء أجبت، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أرأفك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك. ندعوك دعاء الخائف الضرير، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء المسكين، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه. أنت ملاذنا إذا انقطع الأمل، وملجأنا إذا ضاق بنا الحيل، ضاقت بنا الحيل. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، اللهم إنا نسألك سعادة لا شقاء بعدها، اللهم إنا نسألك سعادة لا شقاء بعدها، ورحمة لا عذاب بعدها، وهدى لا ضلال بعده يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين من أهل المحسنين. اللهم ولا تفرق هذا الجمع المبارك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وحرم على النار أجسادنا. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. اللهم لا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لن ادلك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشيف الضر وتغفير الذنب العظيم وتشفي السقيم وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حزن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى يا رافع كل بلوى ويا منجي الهلكى اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها في السماء سلطانك وفي الأرض ملكك وفي البحر عظمتك وقدرتك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم عاملنا بما أنت أهله اللهم عاملنا بما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم اللهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين وبجودك سابقين والى اعلى درجاتك بالغين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا يا ربنا لا اله الا الله عدد ما مشى فوق الارضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانصرف عنا الأهل والأحباب اللهم لا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا هنالك بالقول الثابت ولقنا الجواب اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا اللهم اللهم إنا نسألك رحمة واسعة من عندك يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا إذا جاءت الطامة الكبرى اللهم ارحمنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وجاءت الطامة وأهوالها اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وبيض وجوهنا يوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا أرحم الراحمين. رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا وإن كثرت فإنها في جنب رحمتك صغارا، اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم إنا نسألك بالرحمة التي كتبتها على نفسك وبالكرامة التي أخفيتها لأوليائك ألا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. خضع كل شيء لعظمتك وخضع كل شيء لعزتك. إذا أساء عبادك غفرت ورحمت، وإذا أذنبوا سترت، وإذا دعوا أجبت. اللهم لا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تسقنا بمعصيتك، وخير لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجل. اللهم إنا نسألك كلمة الإخلاص في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالعيش، ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم وإنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم تتابع برك واتصل إحسانك وصدق وعدك ونفذ أمرك يا قاسم الجبابرة، يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم وعليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أهلك اليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب إنك لبالمرصاد. اللهم قتلوا رجالنا ورملوا نساءنا ويتموا أطفالنا. اللهم أورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغنينا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم زدنا علما وعملا، اللهم زدنا علما وعملا وعزا وشرفا. اللهم إنا نسألك السعادة بلقائك والرضا بقضائك، وأن تغننا بحلالك عن حرامك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألب بين قلوبنا، اللهم ألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية ونفسا تقية وميتة سوية ومردا إليك غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنك تنزل في ثلث الليل الآخر فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نسألك نستغفرك. اللهم إنا نتوب إليك، اللهم إنا ندعوك، اللهم لا تخيب رجاءنا وارحم ضعفنا يا ربنا. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته. اللهم إنا نسألك الأمن في ديارنا والبركة في أموالنا والصدق في أقوالنا والإخلاص في أعمالنا والبر في آبائنا والوفاء من أبنائنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظ ولاتنا بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكفنا شر الحاسدين والناقمين والسحرة والمشعوذين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قامت بتسجيل هذه المادة دار العصر للإنتاج والتوزيع.